أثابكم الله. فلو خلا وقت من وجود عدد من المجتهدين بأن لم يوجد فيه مجتهد أصلا أو وجد مجتهد واحد لا ينعقد فيه شرعا إجماع، ومن هذا لا إجماع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المجتهد وحده. الثاني أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة جميع المجتهد، يعني لو وجد مجتهد واحد وليس معه مجتهد آخر لا يمكن أن يقال أجمع الناس على كذا لأنه واحد، ويتصور الاتفاق بين جماعة من المجتهدين، فلا يقال في المجتهد الواحد أجمع على كذا لأنه ليس بمتعدد. إذن لابد في الإجماع من وجود جماعة من المجتهدين، ثم هؤلاء يتفقون على حكم شرعي، بحيث لو اتفقوا على حكم عقلي لا يسمى اتفاقهم إجماع، أو اتفقوا على حكم عادي، لأن الأحكام عندنا ثلاثة عقلي وشرعي. إجماع لا، الأحكام إما عقلي أو عادي أو شرعي، فالاتفاق على حكم عادي أو عقلي لا يسمى إجماع. نعم. الثاني أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة جميع المجتهدين من المسلمين في وقت وقوعها بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم، يعني ولو كانوا من بلاد متفرقة لا يشترط اجتماعهم في مكان واحد، بل لو تفرقوا في بلدان كثيرة وأمكن أن نأخذ رأيهم في مسألة شرعية ووصل إلينا رأيهم بأي وسيلة فهذا يكفي، ولا يشترط أن يكونوا في مكان واحد. نعم. فلو اتفق على الحكم الشرعي في الواقعة مجتهد الحرمين فقط أو مجتهد العراق فقط أو مجتهد الحجاز أو مجتهد آل البيت أو مجتهد أهل السنة دون مجتهد الشيعة لا ينعقد شرعا بهذا الاتفاق الخاص إجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق. نعم، الإجماع لا بد فيه من اتفاق مجتهدي الأعصاء مجتهدي الأمصار جميعا. فلو اتفق مجتهد الحرمين يعني مكة والمدينة لا يكفي، وإذا اتفق مثلا مجتهد العراق لا يكفي، حتى يتفق جميع المجتهدين على حكم شرعي في حادثة معينة. والآن المجامع الفقهية التي فيها علماء من كل الأمصار ربما تكون نواة للإجماع المعاصر، لكن هنالك مسألة ذكرها المؤلف يتعين التعليق عليها، وهي فيما إذا أجمع العلماء ومجتهد أهل السنة وخالف في ذلك يعني مجتهد الشيعة أو القدرية أو الجهمية، فهل مخالفة المجتهدين الذين ينتسبون إلى هذه الفرق يؤثر في الإجماع؟ هذا فيه مسألة، هذه المسألة فيها نزاع معروف، وهي أن مخالفة أهل الأهواء هل تنعقد، هل ينعقد معها الإجماع كأن يخالف المسألة الشيعة الرافضة أو الخوارج أو الماتريدية أو غيرهم من فرق أهل الأهواء؟ فالمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وطوائف من الشافعية يرون أن الإجماع الذي هو أحد أدلة الشرع وهو أحد الأصول التي يعتمد عليها عند أهل السنة لا مجال فيه للمخالفين لأهل السنة من الفرق التي أجمع المسلمون على أنها من فرق أهل الأهواء كالرافضة وغيره. فمثلا يجوز العالم أن يحكي الإجماع في مسألة المسعى الخفين وإن كان خالف فيها الروافض، فيحكي الإجماع مع مخالفته. إذن هذه مسألة دقيقة، والمؤلف رحمه الله مررها، وهذا يعني لا يقبل. ولذلك أهل السنة حكوا الإجماع على جواز المسعى على الخفين مع أنه خالف فيه الروافض، فالروافض لا عبرة بمخالفتهم في مسائل الإجماع لأن موافقتهم لا عبرة بها فضلا عن خلافه. لكن العلماء تكلموا على الظاهرية، هل يعتد بوفاقهم هل يعتد بخلافهم؟ فقال بعض العلماء لا يعتد بخلافهم لأنهم أنكروا القياس، والقياس تنبني عليه كثير من الأحكام، وقد يجمع العلماء على مسألة بناء على القياس فتكون على أصل الظاهرية منفية لأنهم لا يقولون بالقياس. ولذلك من أنكر القياس فقد أنكر جزءا كبيرا من الأحكام الشرعية، لأن من المعلوم أن نظير الحق حق كما أن نظير الباطل باطل، فلا بد من القياس لا سيما في هذه الأزمنة التي استجدت فيها أمور، لا بد من القول بالقياس. فالظاهرية إذا أخذنا بخلافهم وكانت المسألة مبنية على قياس فهم لا يوافقون عليها، فنضطر إلى أن نقول مسألة ليس فيها إجماع فنبطل كثير من إيش الأحكام. أما الرافضة والقدرية والخوارج فإنهم لا عبرة بهم في مسائل الخلاف. وقال بعضهم إذا خالفوا فإنه لا تكون المسألة من مسائل الإجماع لأنهم من المسلمين والعدالة ليست شرطا في المجتهد الذي يعتبر قوله في الإجماع، لكن القول الراجح هو الأول. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: أو مجتهد أهل السنة دون مجتهد الشيعة لا ينعقد شرعا بهذا الاتفاق الخاص إجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق العام من جميع مجتهد العالم الإسلامي في عهد الحادثة، ولا عبرة بغير المجتهدين. الثالث: العوام لا دخل لهم في الإجماع، والمقلدون ليس لهم دخل في الإجماع، إنما العبرة بالمجتهدين. سبحان الله. الثالث: أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحا في الواقعة، سواء كان إبداء الواحد منهم رأيا قولا بأن أفتى في الواقعة بفتوى، أو فعلا بأن قضى فيها بقضاء، وسواء أبدى كل واحد منهم رأيه على انفراد وبعد إجماع الآراء تبين اتفاقها، أم أبدوا آراءهم مجتمعين بأن جمع مجتهد العالم الإسلامي في عصر حدوث الواقعة وعرضت عليهم، وبعد تبادلهم وجهات النظر اتفقوا جميعا على حكم واحد فيها. الرابع: أن يتحقق الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم، فلو اتفق أكثرهم لا ينعقد باتفاق الأكثر إجماعا مهما قل عدد المسألة. يعني حتى لو خالف واحد أو اثنان فالمسألة لا يقال إنها مسائل الإجماع. لكن الإمام مالك يتوسع فينقل إجماع أهل المدينة ولو خالف في ذلك سعيد أو غيره، فيرى مخالفة الواحد والاثنين لا تمنع حكاية الإجماع، يعني بالنسبة لأهل المدينة خاصة. والإمام مالك رحمه الله عنده إجماع الأمة حجة وإجماع أهل المدينة حجة، فإجماع الأمة لا أحفظ عنه أنه إذا خالف رجلان من المجتهدين أو رجل أنه يستجيز حكاية الإجماع، هذه لا أعلم فيها نقلا خاصا. لكن الذي أعلمه من خلال النظر في أصوله رحمه الله أنه لا يرى مخالفة الواحد والاثنين تضر في إجماع أهل المدينة، فيقول أجمع الناس على كذا وهذا الذي وجدنا عليه الأمر كذا، ويعلم أنه قد خالف في هذه المسألة طائفة من أهل المدينة لا يخرجون عن الواحد والاثنين، فلا يرى أن مخالفة هؤلاء يعني تمنع من حكاية الإجماع. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: لأنه ما دام قد وجد اختلاف وجد احتمال الصواب في جانب والخطأ في جانب، فلا يكون اتفاق الأكثر حجة شرعية قطعية ملزمة. ثالثا حجيته: إذا تحققت أركان الإجماع الأربعة بأن أحصي في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع من فيه من مجتهد المسلمين على اختلاف بلادهم وأجناسهم وطوائفهم، وعرضت عليهم واقعة لمعرفة حكمها الشرعي، وأبدى كل مجتهد منهم رأيه صراحة في حكمها بالقول أو بالفعل مجتمعين أو منفردين، واتفقت آراؤهم جميعا على حكم واحد في هذه الواقعة، كان هذا الحكم المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه ولا يجوز مخالفته، وليس للمجتهدين في عصر تال أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد. يعني إذا اتفق الصحابة على قول ثم جاء التابعون فليس لهم أن يحدثوا يعني نظرا في هذه المسألة التي أجمع عليها الصحابة، لأن الإجماع حجة شرعية لا تجوز مخالفته، فالإجماع السابق يمنع الاختلاف اللاحق، والاختلاف السابق يمنع الإجماع اللاحق. الأولى بالنسبة لكم ظاهرة ولا لا؟ كون الاتفاق السابق يمنع الاختلاف اللاحق ولا لا؟ هذا واضحة؟ طيب العكس، الاختلاف السابق يمنع الإجماع اللاحق. شو معنى هذا؟ يعني لو اختلف الصحابة في المسألة على قولين ثم جاء التابعون فأجمعوا على أحد القولين، هل يكون ذلك إجماعا شرعيا؟ عللوا. في الأول ما قام الإجماع، اختلف الصحابة على قولين مثلا في مسألة ما، ثم جاء التابعون ونظروا في أدلة الفريقين ومحصوا المسألة فأجمعوا على أحد القولين السابقين، هل هذا إجماع معتبر؟ أنا أريد تعليل مناسب. هو صحيح لأنه قد يكون الحق مع كلا الطائفتين، مع كلا الطائفتين ما يمكن، مع أي منهما ما معروف. التعليل المناسب أن يقال أن القولين هما استغر عليه قول السلف، لا، هذه تعليل فيما إذا أردنا أن نحدث قولا ثالث، نقول الحق لا يخرج عن هذين. التعليل المناسب، أرجو أن تنتبهوا قبل أن تكتبوا، هذا الإجماع الذي وقع بعد الاختلاف السابق على أحد قولي الصحابة يشوش عليه الأقوال الأخرى، فإن الذين ماتوا من الصحابة لم تمت أقوالهم بموته، فأقوالهم باقية كأنهم أحياء، ولا يمكن أن يحكى إجماع مع وجود مخالف. هذا هو التعليل المناسب، واضح ولا ما واضح؟ خلي بالكم مرة أخرى، نفترض الصحابة منهم من قال إن هذا الشيء حرام وقال آخرون إنه حلال، حكي عنهم قولان في المسألة، منهم من مات على المنع ومنهم من مات على الجواز، فأجمع التابعون على المنع. نقول هنالك مخالف لكم يقول بالحل، فإن قالوا ماتوا نقول ماتوا نعم، لكن ما ماتت أقوالهم، فيتشوش على هذا الإجماع وتمنعه من الانعقاد، تمنعه من الانعقاد، لأن أقوال، يقول ابن تيمية، لأن أقوال من ماتوا لم تمت بموته، بل هي موجودة كأنهم أحياء، وإذا كانت موجودة كأنهم أحياء فالمسألة لم يحصل فيها اتفاق أبدا، حصل فيها اتفاق من طائفة وطائفة أخرى معارضة، فإن قال قائل أين هي يا أيمن؟ هي موجودة، يعني لو قلنا أخذنا بقول ابن مسعود ومن وافقه بالمنع في هذه المسألة، يحكى أيضا قول عن ابن عباس ومن وافقه أنها حلال، وهذه الأقوال موجودة في الكتب، فلا يمكن أن نحكي إجماع مع وجود هذه الأقوال، لأن من شرط الإجماع اتفاق، والاتفاق لم يحصل. فإن قال قائل الآن ما في حد مخالف، الآن حي، شخص حي مخالف ما في، نقول نعم، لكن هنالك أقوال تنسب إلى الصحابة وهي بمنزلة أقوال مجتهدين أصحابها أحياء الآن، فعارضوا القول بالمنع، هل يمكن أن نحكي الإجماع؟ لا يمكن. لا هو تأول، يعني تأول، والمسألة فيها نصوص، ليست مسائل التي اجتهاد، مسألة نصوص، والنص من خالفه لا عبرة به، فإذا قال العلماء أجمع الصحابة على منع الخروج على الإمام، هذا من باب التوكيد للخبر، يعني المسألة متفقة، كما تقول هذه المسألة وجوب الصلوات ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، ماذا تقصد بالإجماع؟ يعني المسألة تعرض على الناس حتى يقال الصلاة واجبة ولا ما واجبة؟ لا، هذا من باب التأكيد يعني، وتكثير الأدلة في المسألة. نعم. أحسنكم الله. وليس للمجتهدين في عصر تالي أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد، لأن الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع شرعي قطعي لا مجال لمخالفته ولا لنسخه. والبرهان على حجية الإجماع ما يأتي، أولا أن الله سبحانه في القرآن كما أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله أمرهم بطاعة أولي الأمر منهم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولفظ الأمر معناه الشأن، وهو عام يشمل الأمر الديني والأمر الدنيوي، وأولي الأمر الدنيوي هم الملوك والأمراء والولاة، وأولي الأمر الديني هم المجتهدون وأهل الفتيا. وقد فسر بعض المفسرين على رأسهم ابن عباس أولي الأمر في هذه الآية بالعلماء، وفسرهم آخرون بالأمراء والولاة. ولا تنافي بين القولين، منهم من فسرها بالأمراء ومنهم من فسرها بالعلماء. وإذا كان التفسير المنقول عن السلف لا تعارض بينه فإنه يؤخذ كله وتفسر به الآية. فمن قال أولو الأمر هم العلماء هذا صحيح، ومن قال إنهم الأمراء صحيح، والعلماء يطاعون ما أطاعوا الله عز وجل، والأمراء يطاعون ما أطاعوا الله عز وجل، فإن أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة لا للعلماء ولا للأمراء. ولا مانع من حمل الآية على الجميع، وطاعة العلماء إن كانت في شيء منصوص عليه واضح فهذا طاعة ليش؟ للنص، واعتمار بالنص سواء كان في القرآن أو السنة. وإن كان في معصية الله فلا سمع له ولا طاعة، بقي أن يطاع في مسألة النص ليس فيها بظاهر، فينظرون ويتأملون في القواعد العامة وينظرون بمقتضى القياس فيخلصون فيها إلى حكم، وأوجب الله سبحانه وتعالى طاعتهم في ذلك، لأن طاعتهم في النص هذه لا يحتاج إلى، لأن النص إنما يطاع ولو لم يكن معه أحد، وإما يكون يطاعون في معصية الله وهذا ممنوع النص، ماذا بقي؟ أن يطاعون في مسائل التي ليس النص فيها ظاهرا، ويتفق العلماء وينظرون في حكم المسألة ويخلصون فيها إلى رأي، فهنا تجب إيش؟ طاعتهم. ومعنى وجوب الطاعة أن يكون اتفاقهم إيش؟ حجة، لأن الله لما ذكر حجيتهم وطاعتهم إنما ذكرها في مقام الاجتماع، ولا لا؟ نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: والظاهر التفسير بما يشمل الجميع وبما يوجب طاعة كل فريق فيما هو من شأنه. فإذا أجمع أولو الأمر في التشريع وهم المجتهدون على حكم وجب اتباعه وتنفيذ حكمهم بنص القرآن. ولذا قال تعالى: ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني جعل الرد إليهم كالرد إلى رسوله، قال ولو ردوه إلى الرسول، ثم قال وإلى أولي الأمر منهم، ثم قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والضمير في قول لعلمه يعني الحق. ولو لم يكن قولهم في حال الاجتماع حجة لم يكن للرد إليهم معنى، ولا لا؟ أوجب الرد إليه. فلو لم يكن أمرهم عند اجتماعهم حجة لم يكن للرد إليهم معنى، لأن الله عز وجل لا يرد الناس إلا ما هو حق. قال ولو ردوه إلى الرسول، ثم عطف عليهم أولي العلم، فقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، وذم قبل ذلك من رد إلى غيره. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، تكلم فيه من ليس أهلا للكلام، وتكلم فيه الرويبضة، وتكلم فيه الجاهل والذي ليس مختصا، والشخص الذي ليس شأنه أن يتكلم في مسائل العلم وليس من أهل الاستنباط. بعد أن ذم أولئك قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، فهذا صريح في أن قولهم إذا اجتمعوا فيه حجة، وأما إذا اختلفوا فليس بعضهم أولى من بعض. يكفي.